ملك النعيم والنصر في الحياة. حي على الصلاة، حي على الصلاة. كبر الأذان بسم الله وحد. الله الله الله الله الله الله. كبر الأذان بسم الله وحد. الله الله الله الله الله الله. وعظم الرحمن وصلى على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نستغفر وندعي ونطمع في رضا. حي على الصلاة، حي على الصلاة. بتنور القلوب وتملاها هدى. بتنور القلوب وتملاها هدى. وعلام الغيوب الغيوب بيزيد اللي اهتدى. وتفتح الأبواب وتهون الصعاب. والعذاب العذاب العذاب تكتب لك النجاة. حي على الصلاة، حي على الصلاة. الصلاة هيا للفلاح واسجد للإله واطلب السماء يكتب لك النعيم والنصر في الحياة هيا للصلاة هيا للصلاة.